لكن هالقراءة لو قرأتها في صلاة الفجر من إلا قصرتها شايف؟ لأن الرسول كان يقرأ 30 آية ولي قرأت أنت ما بلغوا أظن 30 آية. المهم المهم حين ذاك نحن ما منقول يا أخي راعي الناس، لا بدك راعي السنة شايف؟ راعي السنة. فالشاهد فالأصل هي مراعاة السنة، رضي الناس أم غضبوا. طيب ذكرنا الأستاذ أستاذ عيد في شهر صارت معي مع أنا وابني عثمان، لأن نطلع الصبح صلاة الفجر وجدنا المسجد غير مسكر، فاستمرينا رحنا على مسجد بعيد شوي عند الكلية أيوه، دخلنا وصلنا إجينا على صلاة الفجر، ظهر الجماعة فيه الجماعة والله مش بطين كان صف، صاروا يشيروا بعض، المهم حكوا لعثمان انه خلينا نصلي، لا بعرف ولا بنعرفهم ولا بنعرف ناس منهم. صليت انا الفجر دائما بنام ليله الجمعه هنا، وصلي الفجر في صليت السجده وصليت الذهب اللي متعودين نصليها، ومره واسبوع اخر برضه نفس الشيء. بعدين حكوا لابن عثمان ايوه استطعم بقى جوء تحملناك حاجه اصلا انا هنا كنت قدام صلي، وبعدين انا بصلي عمال اللي الفجر صلاه الفجر، ف حاولت اقرا السجده على ركعتين، بدي امشي مع الجميع مع المصلين، معلش هلا انا مخطئ ولا غير، لا بدي ناخذ جواب منك، فقرات شيء من سورة الإسراء وسورة الكهف شوي منهم شوي منهم، يعني قرأت صفحة فقط من كل كانت جمعة برضو يوم جمعة ليلة هذا الفجر ما قرأتش هذا فجر جمعة لا ما قرأتش سيدة ولا حاجة، فالظاهر انبسط وجوبهم عظم وليش يسلموا علي وانا يسلموا عليك مرة ولا مرة يمكن واحد ما بيهنوا شيخنا السلام عليكم لحقوني اتحسن خرجنا لحقوني بأربعة خمسة سلام. طيب شو موقف شو الموقف هذا وشو ما شو احنا كان يعمل شو، رغم انه كنت احكي كلمة عن طول الصلاة ولكن اختصرت وما نعرف حدا من هدول شو يحكي مع مين، فشو رأيك في اللي صار؟ رأيي أنك أخطأت لما لم تتكلم، كان عليك أنك تبلغهم السنة، وخاصة أنك أنت الحمد لله ما لك موظف، بحيث أنه إذا استمررت على الإطالة هنا بيتحملوك بيتحملوك، بعدين بيفشوا خلقهم مع الوزير بيبعتوا إيش اعتراض انه هذا الامام بيطول علينا، بيجيك الامر بقى يا اخي من اما فليخفف، هيك بيقول لك الوزير، لكن ما بيراعي القاعدة في التخفيف، من اما فليخفف حسب رغبات الناس. انا بقول باثناء الحديث هذا انا اخشى ما اخشى انه يجي يوم يقول يا اخي اذا قرأت الفاتحة صحت صلاة، فاقرأ الفاتحة واركع وانتهت المسألة، وبتلاقي مؤيد يعني مش انه مخالف من نفس الموظفين دول اجتهادات يسموها على ركعتين في مصر السجدة في مصر السجدة بيصلوا على ركعتين بيخلصوا الدهر في سوريا هيك. شيخنا بالمناسبة ذكر قضية تقسيم سورة السجدة إلى ركعتين، أظن أنه كنت نبهت في الأجوبة النافعة أو في التعليق على إصلاح المساجد لأنه هذا ابتداع، يعني إما أن يقرأها بتمامه أي نعم أو أن لا يقرأها هو كذلك، لأنه هني بيفهموا، ونبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله قبل منه، هني بيقرأوا سورة السجدة بيظنوا أنه المقصود فيها السجدة، لا هي المقصود السورة كلها بما فيها من عبر.